اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. ودرسنا اليوم الذي هو الثاني من ربيع الأول عام 40 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون عن أحكام العدة، وذلك تكملة للدرس الماضي الذي تطرق لهذا الأمر يعني على سبيل مرور الكرام، لكن نحب أن نفصل في هذا الموضوع حتى يستفيد الطلبة بارك الله فيهم، ويستفيد كل من يقف على هذه المجالس. قال رحمه الله تبارك وتعالى: قال في الرسالة وله أي للمطلق زوجته الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في حيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. قال شارحها: الرجعة يملكها الزوج في كل طلاق نقص عدده عن الثلاث، ما لم يكن معه فداء أو ما لم يكن على وجه المبارأة أو الفدية، وإنما كانت له الرجعة ما لم تنقض العدة، لأن العصمة بين الزوجين لا تنقطع بما دون الثلاث من الحر في الحرة إذا لم يكن معه فداء ما لم تنقض العدة، والرجعة تكون انتهى ما لم تنقض العدة والرجعة تكون بنية إلى آخره. وإن أحب، هذا الموضوع من أعظم الموضوعات وأجلها، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فصله في كتابه الكريم. نعم، هناك مسائل مذكورة في السنة، غير أن أصول مسائل هذا الباب موجودة في كتاب الله عز وجل، وخاصة في سورة الطلاق، وبعضها موجود في سورة البقرة. بعض هذه المسائل موجود في سورة البقرة من قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلى آخر الآيات. وأما سورة الطلاق فجلها في هذه المواضيع. فحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن العدة. فما هي العدة؟ فما هي العدة؟ العدة لغة جاءت من العد وهو الحساب، تقول عددت شيئا عدة، وهي في الأصل اسم هيئة، فأطلقت على الشيء المعدود، والمعدود هنا هي القروء وهي الأشهر. وشرعا هي مدة معينة تتربص فيها المرأة فلا تتزوج حتى تنتهي تلك العدة، ليستبرأ رحمها، ولحكم أخرى قد لا نعلمها. لأننا إذا قلنا إن المسألة فقط لاستبراء الرحم، فقد يقال إن المرأة إذا ذهبت عند الطبيب واستكشفت وبحثت فلم تجد شيئا فانتهى الأمر. ثم يقال: لماذا نقول إنها إن الاستبراء في الزنا وفي الجواري هو بشهر واحد أو بحيضة واحدة، ولكن هو في الطلاق بخلاف ذلك، وفي الموت بخلاف ذلك؟ فلذلك هناك مسائل فيها أسرار وحكم قد لا تصلها عقولنا، والعلماء يحاولون أن يقربوا الأمور ويبينوها. فمدة العدة تختلف بحسب المرأة وبحسب زمانها وبحسب حريتها ورقها، يعني الأمر يختلف من مرأة لأخرى، وتختلف من مرأة الحائض والآيسة والطفلة والحامل، تختلف. والعدة تختلف من عدة متوفى عنها زوجها أو عدة الطلاق، أمر يختلف. فلذلك كانت هذه الأحكام هامة جدا، مهمة جدا، ليتفقه فيها كل امرئ مسلم ويعلمها ويطبقها في حياته. العدة واجبة، ولذلك كان من يتزوج المرأة في عدتها مجرما، وكانت عقوبته على المذهب أن يفرق بينهما ولا يتناكحان البتة، إذن يفرق بينهما ويبقى الفراق أبديا بينهما، لا تحل له أبدا، معاملة له بضد مقصوده، كما قيل من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقوله يتربصن في الآيتين هو فعل مضارع، يعني أن هذا هو حالهن، ولكنه يقتضي الأمر، هذا الفعل وإن كان مضارعا لكنه في قوة الأمر، يعني عليهن أن يتربصن أو ليتربصن. فإذن هو أمر في صورة خبر، هو أمر في صورة خبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة احسبوها حتى لا تختلط عليكم الأمور واتقوا الله. العدة، وعلى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أن يحسبا تلك العدة حتى لا تختلط الأمور عليهما. وقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم، هو تحذير للمسلمين من أن يتساهلوا في هذه الأحكام الشرعية، وهي أحكام الطلاق وأحكام العدة. وقد شرعت العدة بحسب باد الرأي من أجل صيانة عرض المسلم، فإن المرأة إذا طلق قد تكون امرأته حاملا وهو لا يدري، وذلك يقتضي أن تتربص مدة من الزمن حتى يطمئن إلى أن رحمها فارغة مما له تعلق به. هذه حكمة من الحكم، لكن هناك حكم أخرى، منها أن يراجع كل واحد من الزوجين نفسه لعله يرجع ثانية إلى الحياة الزوجية، ومنها أن المرأة في حالة الوفاة تظهر حزنها وتأثرها لموت زوجها. ولذلك ما الحكمة في بقائها أربعة أشهر وعشرة وهي حادة ومعتدة ولا تلبس ولا تتعطر ولا تلبس الزينة، يعني ولا تتعطر ولا كذا، إلا إظهارا لحزنها لموت زوجها. هذا سبب من الأسباب وحكمة من الحكم، وقد تتخلف لسبب من الأسباب. فلننظر إلى عدة الحامل. فالحامل كم هي عدتها؟ الحامل عدتها على الراجح من أقوال، لا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هو أن تضع حملها. فإذا الحامل تتربص بأبعد الأجلين، تتربص بأبعد الأجلين. قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهي تتربص بوضع الحمل، لا نقول بأبعد الأجلين، بل نقول عدتها بوضع حملها، عدتها بوضع حملها. وإذن الحامل يختلف حكمها عن حكم ذوات القروء. وقال بعض أهل العلم إن هذه الآية مخصصة لعموم الآية السابقة، وهذه الآية في الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، والآية الأولى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، كل المطلقات يعني يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا هذه الآية وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن أيضا عامة، فكيف نجمع بين عمومي هاتين الآيتين؟ هنا حصل الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة منذ الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا الخلاف ارتفع بعد ذلك. والدليل على أن آية الحامل تخصص آية القروء، بمعنى أن المرأة ذات الحيض، المرأة الحائض أو التي تحيض، هي التي تتربص ثلاثة قروء، بخلاف المرأة الحامل فلها حالة خاصة. ما هي حالتها الخاصة؟ حالتها الخاصة هي أن تضع حملها. والدليل على ذلك من السنة، السنة هي التي خصصت ذلك. ولدينا عموم آخر في التي يتوفى عنها زوجها. قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهنا المتوفى عنها زوجها تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام، والمرأة التي تحيض ويتوفى عنها زوجها تجلس ثلاثة قروء. سنتحدث عن القروء ما هي. هذه حالة وهذه حالة. ثم جاءت آية الطلاق تقول إن أجل اللواتي، أجل الحوامل أن يضعن حملهن، فهذا يعم الميت عنها زوجها والمطلقة، صح ولا لا؟ إذن يعم هاتين. ولماذا لا يكون العكس، أن تكون تلك الآيات، تلك الآيتان هما اللتان تخصصان الحامل؟ لأن السنة وضحت هذا الأمر. الذي رجح بين هذه العمومات ما هو؟ السنة. والسنة تقضي على القرآن كما قال يحيى بن أبي كثير وغيره من السلف، يعني تقضي عليه، يعني تقضي على عمومه يعني. فقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن أهل المدينة أنه سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، سئل كلاهما، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، يعني إن كانت حاملا فبآخر الحمل، وإن كانت حائضا فآخر القروء الثلاثة، وهذا هو آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، أو إذا كان متوفي عن زوجها تجلس ثلاث أشهر وعشر. هذا قول ابن عباس. فأبو هريرة رضي الله عنه خالفه في هذا، قال: لا، إذا ولدت انتهى الأمر، حتى لو كانت الولادة قريبة، وأقل من ثلاث قروء وأقل من ثلاث أشهر وأقل من أربعة أشهر وعشرة أيام في المتوفى على زوجها. فقال ابن عباس فقال فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها. وأم سلمة أم المؤمنين كانت من عالمات الصحابة وهي يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها معرفة بهذه الأمور. فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف الشهر يعني 15 يوما. فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل. فحطت إلى الشاب يعني مالت إلى الشاب شابا ماذا تفعل بالكهل؟ فقال الشيخ يعني الكهل لم تحل لي بعد، يريد أن يوقفها عن الزواج حتى يأخذها لنفسه. وكان أهلها غيب، وكان أهلها غيب ورجى إذا جاء أهلها أن يوثروا بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت فقال صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت، قد حللت فانكحي من شئت. إذن بعد وفاة زوجها، والحديث هذا في موطأ إمام مالك في سنن النسائي وفي غيره من الكتب. فهذا الحديث في أن سبيعة الأسلمية وكانت زوجة سعد بن خولة من الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين. وسعد بن خولة هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما زار سعد بن أبي وقاص وكان مريضا فقال يا رسول الله يعني أنا قال يا رسول الله يعني أنا مريض وأخاف أن أموت ولا يرثني إلا ابنة لي، فهل أوصي بمالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، لأن تترك أهلك أغنياء خير من تتركهم عالة يتكففهم الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرثى لحاله. لما؟ لأنه هاجر ثم جاء ومات في مكة، مات في مكة بعد الله أعلم بعد قضية صلح عمرة القضية، عمرة القضية التي كانت بعد صلح حديبية، ورجعوا وقاضوهم عليه فرجعوا في السنة القادمة فالنبي صلى الله عليه وسلم تأسف لسعد بن خولة أن مات في مكة مع أنه تركها لله، ولكن سبحان الله مات فيها. عليه حال، المقصود هو أن سبيعة الأسلمية هذه هي زوجته وكانت شابة وتعلت من نفاسها بعد حوالي 15 يوما، بعض الأحاديث فيها 17 5 يعني أيام يعني. المهم أنها لم تكمل أصلا شهرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت. إذن عدة الحامل هي أن تضع حملها، عدة الحامل هي أن تضع حملها، أو يقال هنا أي نعم هنا توفي في حجة الوداع، ليس في عمرة القضية بل في حجة الوداع. سعد بن خولة توفي في حجة الوداع. وهذا يدل أيضا على أن المطلقة إن توفي إن وضعت حملها فانتهت عدتها أيضا، لأن عامة في كل النساء. فعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال من شاء لاعنته، من شاء لاعنته، أن هذه يعني مباهلة باهلته يعني أن هذه الآية في سورة النساء القصرى. سورة النساء القصرى ما هي؟ هي سورة الطلاق، سورة نساء قصيرة صغيرة. نزلت وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، فإذن هذه الآية خصصت تلك الآية، لا نقول نسختها، نقول خصصتها. وبعض العلماء بعض العلماء يعبر عن التخصيص، تخصيص العام أو تقييد المطلق بالنسخ، يعبرون عنه بالنسخ. فإذا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من شدة تأكده من هذا الأمر قال أنا يمكنني أن ألاعن على هذا، يعني أباهل. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه البيهقي في السنن الكبرى. طيب، وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها في وهي حامل، يعني ما حكمها؟ فقال عبد الله إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من أنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت، انتبهوا لهذا الأثر، قال لو وضعت وزوجها على السرير، يعني ما زالوا لم يدفنوه بعد، وزوجه على سريره لم يدفن بعد لحلت، فكأنها لا عدة عليها أصلا. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ وهو إسناد متصل كما ترون. فإذا هذا واضح بين، وسبحان الله العظيم، يعني لعل بعض النساء، يعني لعل كثير من النساء لا يعرفن هذه الأحكام، يعني سبحان الله، مع أن هذه أحكام واضحة بين بفضل الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل نعم، وإذا كان للمرأة حمل متعدد، هذه أمور لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لأنها ليست من مقصودنا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إذن بعد أن انتهينا من عدة الحامل نذكر عدة الآيس والطفلة، طفلة التي لم تحض بعد وتزوجت ثم طلقت، والمرأة الآيسة التي بلغت سن اليأس ولم تعد تحيض، وذلك يكون إما في 50 أو في 60، يختلف من مرأة الأخرى ويختلف من بيئة الأخرى. فهؤلاء النسوة التي لا يحضن، أجلهن أو عدتهن 3 أشهر، وهذه الأشهر هي تعويض عن القروء. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم بحكم الشرعي لا إن ارتبتم في كونها تحيض أو لا تحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فهاتان المرأتان أجلهن أو عدتهن 3 أشهر، وهذه الأشهر إن كان الشهر كاملا الشهر العربي، انتبهوا، الأحكام الشرعية كلها تقدر بالأشهر العربية القمرية ولا مجال لتقديرها بالأشهر الميلادية أو الشمسية. الأشهر الشمسية لا قيمة لها في الشريعة الإسلامية، فلا ينبني عليها زكاة ولا ينبني عليها عدد ولا ينبني عليها سائر هذه الأحكام، لأن دين الله سبحانه وتعالى مبني على الشهر القمري، وهو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ولذلك على كل مسلم دينا أن يعرف هذه الأشهر ويحفظها ويؤرخ بها ويجعل مواعيده وأموره كلها مبنية عليها. وما يحدث في الأمة اليوم من التأريخ بتاريخ النصارى إنما هو من بقايا التشبه بالكفار الذي ابتلي به المسلمون. يعني المسلمون كانوا طوال 14 قرنا لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري، و يؤرخون في ذلك في كل حياتهم. نعم المزارعون وكذا يستخدمون الأشهر الشمسية لأن لا علاقة بالمسائل الزراعة وما إلى ذلك، لكن هذه مسألة خاصة لا علاقة لها ببقية حياتهم. فلما تسلط الكفار على المسلمين ونشروا ثقافتهم قلدهم المسلمون في كل شيء، في شكلهم وهيئتهم ولباسهم وحتى في أفكارهم وتقاليدهم وطريقة معاشهم، وهذه عادة في المغلوب حيث يقلد الغالب دائما، كما قرر ذلك ابن خلدون رحمه الله في مقدمته لتاريخ. ونحن معاشر المسلمين مأمورون بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى ومخالفة أهل الكتاب حتى نتميز عن أولئك القوم جميعا. ومن مظاهر تميزنا أن لنا تاريخا وتأريخا نحدد به مواعيدنا وأمورنا هو مستمد من ديننا. هكذا كان يؤرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون الأئمة إلى هلم جرى حتى يومنا هذا. فهجر هذا التاريخ حتى ينسى وجعل مواعيدنا وذكرياتنا وما إلى ذلك كلها مرتبطة، جعلها كلها مرتبطة بالتواريخ الأجنبية هو من بقايا تشبهنا بالكفار، إن لم يكن هو التشبه بالكفار. فاحذاري من هذه الأمور بارك الله فيكم. نعم. إذا نرجع إلى ما كنا بصدده، فنقول إذا يعني طلقت هذه المرأة أول الشهر فتحسب الشهر كاملا حتى لو كانت 29 يوما، وإذا قلنا 3 أشهر فهذه الأشهر سواء كانت 29 أو 30 يوما هي محسوبة هكذا. لكن إذا انكسر الشهر فيحسب 30 يوما، إذا انكسر الشهر يحسب 30 يوما حتى تنتهي من هذه الأشهر الثلاثة. نعم. طيب، هذا يدخل فيه من؟ يدخل فيه المرأة الآيسة، ويدخل فيه الطفلة التي تزوجت صغيرة ولم تحض بعد ثم طلقت، فهذه أيضا لا نفس هذا الحكم. نعم. بقيت الحالة الأخيرة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي حالة المرأة التي تحيض والتي لها حيض مستمر ويمكن لها أن تميزه عن غيره، يعني لها طهر ولا حيض، وهي جل النساء، هذا حال جل النساء. فهؤلاء بنص كتاب الله في سورة البقرة يقول عز وجل والمطلقات يتربصن يعني ينتظر بأنفسهن 3 قروء. ما معنى يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ هنا اختلف أهل العلم في معنى القرء. بالمناسبة مؤلف كتاب فتح رب البرية بشرح المقدمة العشماوية الشيخ محمد المنصور حفظه الله هنا حصل له خلط، فظن أن الأزي عفوا شرح مقدمة الأزي، نعم يعني شرح هذا الكتاب الذي نتدارسه حصل له خلط، فإنه نسب إلى الإمام مالك عكس مذهبه، ومع أنه نصر مذهب الإمام مالك فقد نصره ويظنه ليس هو المذهب، ويعني هذه يعني خطأ لا شك أنه يعني سهو منه لم ينتبه له. وإلا فمذهبنا هو أن القروء هي الأطهار، القروء عند الإمام مالك والشافعي وأبي وقول عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هي الأطهار، واختار أبو حنيفة رحمه الله أن القروء هي الحيض، وهو القول الآخر عند الإمام عند الحنابلة. السؤال الآن، ما هي القروء في حقيقة الأمر؟ هل هي الأطهار أم هي الحيض، يقال حاضت المرأة فهذا قرء أو طهرت المرأة فهذا قرء. هو الحقيقة المسألة إذا رجعنا إلى اللغة أيضا نجد اللغويين أيضا مختلفين في هذا الموضوع. لما؟ لأن الأقراء هو الجمع ومنه القرآن، والإمام الشافعي رحمه الله كان يلفظ لفظ القرآن ولا يقول القرآن، وهي قراءة ابن كثير، قراءة أهل مكة، القرآن وقرآن الفجر، وليس القرآن، لا يعني إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولا يقرأ القرآن، على أساس أن القرآن ليس من القراءة بل من الجمع، فهو مجموع مثل كتاب. واضح؟ هذا قول، هذا قول. وقد يقال لا، هو من القراءة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني من القراءة هنا. وقد يكون الاثنان صحيحين. عموما القرء رجح أصحابنا رحمهم الله مع من ذكرت لكم أنها الأطهار. كيف يعني الأطهار؟ يعني قلنا إن المرأة لا يجوز تطليقها إلا في طهر لم يمسها فيه، صح ولا لا؟ إذن لو قال لها في طهر قد لم يمسها فيه أنت طالق، هذا الطهر واحد، حاضت ثم طهرت اثنان، حاضت ثم طهرت ثلاثة، بمجرد دخولها في الحيضة الجديدة الثالثة يعني فقد حلت وانتهت عدتها. فإن قلنا على قول، على القول الآخر، إن الأطهار هي الحيض، فنقول طلقها الأقراء، عفوا الأقراء هي الحيض، نقول طلقها في طهر لم يمسها فيه، صح؟ فيبقى تبقى مدة إلى أن تحيض، تبدأ الآن تحسب، إذن يتأخر حسابها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن انتهت الحيضة الثالثة فقد طهرت من حيضة. على هذا يكون هذا أطول من الآخر، صح ولا لا؟ إذا قلنا إنها بالحيض فهو أطول من قولنا بالأطهار، هو أطول من قولنا بالأطهار. أصحابنا يقولون إن القرء مأخوذ من الجمع، تقول قاريت الماء في الحوض، يعني جمعت الماء في الحوض، والرحم يجمع الدم في مدة الطهر ثم يلفظه في مدة الحيض، فالرحم هو القرء، الرحم هو القرء لأنه مكان الجمع، لأن الرحم مكان الجمع. وقالوا إن القرء مأخوذ من الانتقال والتغيير كما يقول ذلك بعض أهل اللغة، فالأولى باسم القرء هنا هو الطهر، تغير، ذهب، طهرت، هذا القرء. إلى الآن هذا يحتمل ويحتمل. قالوا إن القرء إذا حمل لغة على الوقت يكون المعنى أن المرأة تتربص ثلاثة أوقات، وهذا يصلح للطهر والحيض. إذن على هذا القول نطلب البيان من خارج الكتاب والسنة، يعني لا من خارج القرآن، إذا نرجع إلى السنة نرى ما هو يعني، أو نرجع إلى أدلين خارجية. يعني ابن الأنباري وهو أحد كبار أئمة اللغة يقول مما يدل على أن القروء، مما يدل على أن الحيض، عفوا، مما يدل على أن القروء هي الأطهار، هو أنه جرت العادة في اللغة العربية أن المؤنث يجمع بمذكر ومذكر يجمع بمؤنث. تقول لقيت ثلاث نسوة ولقيت ثلاثة رجال، صح ولا لا؟ إذن الرجال أنثناهم في العدد، والنساء ذكرناهن في العدد. هذا معروف في اللغة العربية، وفي اللغة بالمناسبة اللغة العربية واللغة العبرانية، لعله في اللغات السامية كلها. قال هنا الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل الحيض هي المذكرة أم الأطهار هي المذكرة؟ تقول هذا طهر وهذه حيضة، هكذا قال. وقد يقال إن كلمة قرء نفسها مذكرة، فلذلك هذا أيضا يعني يحتمل ويحتمل، هذا الدليل أيضا يحتمل ويحتمل، ليس دليلا ظاهرا، ليس دليلا ظاهرا. من جهة الشرع يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا معناها فطلقوهن في عدتهن، انتبه، وهذا من أقوى أدلتهم. يقولون اللام هنا معناها في عدتهن، وخاصة وقد بين ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد، طلقها في الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، وغضب صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يطلق إلا في طهر لم يمسها فيه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية كما صحيح مسلم في قبول عدتهن. فإذا نظرنا إلى الطلاق السني، إلى الطلاق السني الذي يجب أن يطلق فيه الرجل المرأة في طهر لم يمسها فيه، فقد طلقها في العدة، بخلاف لو طلقها في الحيض فقد تأخر الحيض، فهو لم يطلقها في العدة إنما طلقها قبل أن تأتي عدتها. واضح يا إخوان؟ طيب، وقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء محمول على الفور، والأصحاب يقولون إنه بمجرد طلاقها وهي طاهر قد دخلت في العدة، تأخرت إلى أن تحيض، صح ولا لا؟ والأصل في الأوامر الفور لا التراخي، صح ولا لا؟ هذا من القرائن وليست من الأدلة على الأمر، ليس من الأدلة بل هو من القرائن. طيب، وعن نافع، وهذا الحديث هو الذي اعتمده أصحابنا رحمه الله، قال عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر، لأنه طلقها في الحيض فأمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر، وبين له أن هذا هو الزمن الذي يجوز أن يطلق فيه النساء، وهذا الحديث هو بيان لقول الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، فيكون على هذا القول دليلا على أن الأقراء هي الأطهار وليست هي العدة وليست هي الحيض. أطلقها وإن شاء أمسكها. وهذا القول بأن الأطهار هي القروء هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أمس الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، يعني وهي امرأة وتعرف هذه الأحكام. وابن عمر وقول ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت تدرون من أقرأ؟ عائشة تقول تدرون من أقرأ؟ إنما الأقراء الأطهار. وعن سليمان ابن كل هذه الروايات ذكرها الإمام مالك في الموطأ. وعن سليمان ابن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا دخلت أي المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. برئت منه يعني أنها بينونة صغرى بحسب الطلقة الواحدة هي بينونة صغرى ولا ترث ولا يرث لأنهما لم يعد بينهما أي رابط. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال الإمام مالك رحمه الله وهو الأمر الذي وهو الأمر عندنا يعني هذا الأمر هو الذي عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضعف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميع الروايات التي وردت عن عمر وعلي وأبي موسى بأن الأقراء هي الأطهار هي الحيض يعني الأقراء هي الحيض. فدل ذلك على أن هذا القول مؤيد بظاهر الكتاب وظاهر السنة وأقاويل كبار الصحابة الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختاره الإمام مالك رحمه الله وقواه ومال إليه، بل على حسب ما ذكرنا فهو قول جمهور العلماء كالإمام الشافعي والقول المشهور عند الحنابلة، والقول الآخر هو أنها الحيض، وهو الذي نصره الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن عقد مناظرة بين القولين. والمناظرة في زاد المعاد ذكرها وجودها جدا. فإذا قرأت قوله بأن الأقراء هي الأطهار تخرج بنتيجة أن فعل الأقراء هي الأطهار، لأنه جود أتى بالأشعار والأقوال وما إلى ذلك، ويعني ذكر كل ما لهم، ثم ذكر القول الآخر بأنه حيض فجوده جدا وحرره، ثم حسم الموضوع ومال إلى أن القروءة هي الأطهار. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ولكن ممن نصر القول وجوده وأتى بالنقول بأن الأقراء هي الأطهار الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، فإنه قوى هذا القول ونصره بقوة. فعليكم يعني من أراد أن يتوسع هذا الموضوع فليرجع إلى هذين المصدرين، لا أريد أن أدخل. هل ابن القيم نصر أنها الحيض؟ نعم عفوا، ابن القيم رحمه الله نصر القول بأن الأقراء هي الحيض، نصر القول وقال إن الأقراء إن الشرع لغة الشرع في جميع الآيات والأحاديث لا تبني الحكم إلا على الحيض لا على الأطهار. قال هذه لغة القرآن وهذه لغة السنة، فهنا لن يخرج الأمر عن ذلك، هكذا قال. والله تبارك وتعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بكتابي النكاح والطلاق بحسب ما ذكرها بحسب المسائل التي تعرض لذكرها الإمام أبو الحسن المنوفي رحمه الله. ويبقى لنا إن شاء الله أن ندخل في مسائل المعاملات وهي قليلة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.